وعند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع الميت وقال بسم الله وعلى ملة رسول الله، يعني سنة فعلية وليس من السنة القول، يعني ما قال وسلم قولوا. وعلى كل حال فالحديث ضعيف لا يصح مرفوعا، وإنه هو اجتهاد من ابن عمر. ومعنى الحديث إذا وضعتم موتاكم، يعني دفنتم موتاكم، يعني إذا وضعتم ميت في اللحد وأنتم تضعون التراب على قبره قولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله، وفي لفظ بسم الله وعلى سنة رسول الله، يعني حال حث التراب على القبر. لكن الحديث ضعيف فلا يصح فيه شيء، وعليه يوضع التراب على القبر ولا يقال شيء من الألفاظ. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم الميت ككسره حيا، رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم. وزاد ابن ماجه من حديث أم سلمة رضي الله عنها في الإثم. كسر عظم الميت يعني في الحرم والإثم، وأنه يجب تعظيمه ولا يهان، لذلك قال ككسره حيا، يعني كأنه حي فيجب أن يحترم ويعظم ولا يهان. وفسر اللفظ بابن ماجه في رواية ابن ماجه وإن كانت ضعيفة، إنما هو تفسير من بعض الشراح، قال في الإثم يعني ليس في دفع الدية وليس في قصاص، يعني من كسر عظم الميت لا تكسر يده، وإنما في الإثم، والحديث واضح أنه في الإثم. ويشمل هذا عدة أمور، منها تحريم الجلوس على قبر الميت، وفي الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يجلس أحدكم على جمرة تحرق ثيابه وتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. فالجلوس على قبر الميت لا يجوز احتراما له كأنه حي، ولا يجوز كذلك السير على القبور، يعني وطأ القبور لأنها محترمة، وكذلك لا يجوز الاعتداء على قبور الأموات بنبش ليس له حاجة فيكسر العظم أو يجمع العظم وهكذا، وإنما يبقى القبر ملكا لميته ويبعث عليه، كسر عظامه وتفتيتها ونحو ذلك والتعدي عليه فلا يجوز. ويترتب على هذا أيضا أن الميت ولو لم يدفن المسلم لا يجوز إجراء التجارب عليه الطبية من التشريح والتعليم ونحو ذلك، وإذا احتاج لمثل ذلك فتؤخذ جثة كافر، التعليم في الطب من تشريح وتقطيع ونحو ذلك، أما المسلم فلا، المسلم محترم يغسل ويكفن ثم يدفن ويبقى قبره له. نعم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال إلحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. وللبيهقي عن جابر رضي الله عنه نحوه وزاد ورفع قبره عن الأرض قدر شبر، وصححه ابن حبان. ولمسلم عنه رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان صفة القبر. القبر لا يخلو إما أن يكون له لحد وإما أن يكون له شق، واللحد يكون في جانب القبر من جهة القبلة، يحفر من القبر بعد أن يعمق يحفر في جهة القبلة فيوضع الميت فيه. أما الشق لا، في نفس القبر، يعني يوضع قبر ثم في منتصف القبر حفرة أخرى، يعني حفرة داخل حفرة، والحفرة الأخرى تكفي للجسد فقط، يعني عندنا القبر نحفره ثم في النص نحفر زيادة نضع فيها الجسد. أما اللحد لا، هذه الحفرة ثم في طرفها جهة القبلة نحفر حفرة أخرى لكن جهة القبلة ونضع فيها جسد الميت. واللحد أفضل من الشق لأن النبي صلى الله عليه وسلم لحد له، أما حديث الشق اللحد لنا والشق لغيرنا فضعيف. ويدل هذا الحديث على أن السنة في القبر أن يكون ملحودا إن تيسر، أما إذا لم يتيسر لكون الأرض رخوة لا يمكن أن يحفر في طرفها حفرة أخرى وهو اللحد، فإنه يشق في داخل القبر إلى اللي يتساقط القبر، أو قد يكون هناك صعوبة في حفر اللحد مثل أرض جبلية أو فيها حجارة شديدة فيكتفى بالشق داخل القبر. فإذا قيل ما الفائدة في وضع الشق أو اللحد؟ نقول لحماية جسد الميت من التراب، لكون الميت إذا وضع في اللحد أو الشق ننصب عليه اللبن كما في عرف الشرع غني، وفي الأثمان كما قال جسمه في الرقة 100 درهم، والمئة درهم تساوي قرابة 1000 ريال، فمن عنده 1000 ريال في الشرع يسمى غني. ويدلك هذا على أن الإسلام ليس جماعا للمال، فمن زاد عن قوته وقوت عياله ووصل إلى شيء من أنصباء الزكاة يعد في الشرع أنه غني. ومسلم يقول قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما تعرضه مسلم. قال تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. فقرائهم جنس، وليس المقصود جنس البلد، وليس المقصود فقراء نفس البلد. فمعاذ رضي الله عنه أمر مسلم أن يأخذ الزكاة من أغنياء أهل اليمن، فلو قسمها على فقراء اليمن له ذلك. والنبي عليه السلام كانت تجبى إليه الزكاة إلى المدينة، الخيبر تجبى إليه بعض الزكوات إلى المدينة، فدل على جواز نقله للحاجة. وإلا فالأفضل أن كل فقراء بلد يعطون من زكاة أغنياء أهل ذلك البلد، لأن نفوس الفقراء تشرفت إلى أموال أغنيائهم، فإذا أعطوا منها نالهم شيء منه. قال متفق عليه واللفظ في البخاري. وهذا الحديث له عدة أفراد كثيرة. وعن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله في 24 من الإبل، فما دونها الغنم في كل 5 شاه، فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى، فإن لم تكن فابن لبون ذكر، فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل. هذا الحديث جمع ابن حجر رحمه الله فيه أكثر من حديث ضم بعضها إلى بعض، يعني حديث مثل بأنصب البهيمة الأنعام، ثم أنصب النقدين، والجمع بين المالين، وهكذا. فما ساقه المصنف رحمه الله هنا ليس حديثا واحد صحيح البخاري، وإنما عدة حديث، كل ما تحديث يضيف يجعل الحديث من غير إشارة إلى ذلك. وصدر هذا الحديث بزكاة بهيمة الأنعام لأنها أنفس ما عند العرب وأكثر أموالهم. قالوا عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له، أي أمره بنسخ، أي كتب له نسخة في فرائض وأنصباء بهيمة الأنعام. وهذا يدل على أنه ينبغي للوالي أن يكتب لغيره بيان الأنصبة، ويدل على مشروعية الكتابة في العلم والعمل به. العلم يتقيد العلم، العمل به في إخراج الزكاة مثلا. قال هذه فريضة الصدقة، يعني هذا هو واجب الزكاة، فدل على إطلاق الصدقة على الزكاة. وقول فريضة الصدقة يعني هذه فريضة الزكاة، يعني هذه أنواع وأجناس وأنصباء الزكاة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، يعني جعلها فرضا، والتي أمر الله عز وجل بها رسوله، فدل على أن بيان هذه الأنصبة من عند الله سبحانه، أمر الله بها رسوله. وهذا بالتشريع سواء من الله ومن يسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي واحد. ما هي هذه الأنصبة؟ بدأ بأنصبة الإبل لأنها أنفس بهيمة الأنعام. قال في كل 24 من الإبل الغنم، الغنم مبتدأ مؤخر، يعني الغنم يخرج في كل 24 من الإبل فما دونها. ثم بدأ يفصل، يعني هذا الإجمال من 24 فما دون الغنم، ما هو أقلها؟ قال في كل 5 شاه، يعني من 5 من الإبل إلى 24 من الإبل يخرج شاه واحدة، يعني سواء 5 إبل، 10، 15 إلى 24 يخرج منها شاه. قال فإن بلغت، يعني الإبل، 25 إلى 35 فبنت مخاض وهي التي تم لها سنة، دخلت في السنة الثانية. مخاض يعني يغلب على أمها أنها قد حملت، والمخاض الحمل، كما قال سبحانه فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، يعني أتاها قرب وضع الحمل. وهذا الوصف وهو بنت مخاض لا يلزم، وإنما يغلب يعني، فلو أن أمها لم تحمل يخرج من 25 إلى 35 إبلا عمرها سنة، سواء حملت أمها أو لم تحمل. قال فإن لم يكن فابن لبون، هنا قدم بنت مخاض على ابن اللبون، يعني الأنثى قدمها على الذكر، ابن لبون له سنتان، بنت المخاض سنة، فلماذا قدم الأنثى على الذكر فضلها؟ نقول لأن التفضيل في البهائم الأنثى هي التي تفضل على الذكور لاحتياجهم فيها إلى النتاج والحمل والولادة. أما في الأكل فالذي يقدمونه العرب يقدمون الذكر على الأنثى، لكن في مثل هذه ليس فيها أكلا يقدم الأنثى على الذكر، لذلك يقدم بنت مخاض سنة يساويها ابن لبون له سنتان، فتقدمت الأنثى يعني فضلت الأنثى على ما له سنتان. قال فإن بلغت 36 إلى 45 فبنت لبون وهي التي تم لها سنة، سمي بنت لبون لأن قد توقف ما أنتجته من شرب اللبن، يعني انتهت، يعني كبر أولادها بنت لبون. قال فإن بلغت 46 إلى 60 فحقة طروقة الجمل، حقة وهي ما تم لها 3 سنوات، طروقة الجمل يعني استحقت أن يطروقها الجمل الفحل، يعني كبرت، فهذه إذا أنصباء بعض أنصباء زكاة الإبل وسيئة البقية، فمن 5 من الإبل إلى 24 شاة، ومن 25 إلى 35 بنت مخاض أو ابن لبون، ومن 36 إلى 45 بنت لبون، ومن 46 إلى 60 حق. وقوله طرقة الجمل هذا وصف لها. فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقة الجمل، فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. قال فإذا بلغت 61 إلى 75 فيها جذعة، الجذعة ما تم لها 4 سنوات. قال وإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنتا لبون، يعني من النصاب هنا إلى بعده تبدأ المضاعفة، هناك بنت لبون هنا يضاعف العدد فيكون بنتا لبون لما تضاعف العدد. قال فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقتا الجمل، وهنا أيضا ضعف تقريبا العدد السابق في الحقة وضعف النصاب فأصبحت حقتين اثنتين. قال فإذا زادت 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، يعني بعد 120 لا نعتبر الأنصباء السابقة وإنما نأتي بنصاب جديد. فإذا اضطر الإنسان إلى ذلك وهو الدفن ليلا مع عدم إحسان كفنه وكثرة المصلين عليه فيجوز ذلك، مثل لو أن مسلما مات في ديار كفار ويخشى أن يمثل بذلك المسلم فيكفن سريعا لو بكفن غير حسن ويدفن لئلا يمثل الكفار بذلك المسلم، ذلك قال مسلم إلا أن يضطر الإنسان إلى ذلك. وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال لما جاء نعي جعفر حين قتل قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم، أخرجه 5 إلا النسائي. قال عبد الله بن جعفر هذا من صغار الصحابة، والنبي عليه السلام كفله، كان تحت كفالة النبي صلى الله عليه وسلم يتيم. قال لما جاء نعي جعفر بن أبي طالب، جعفر أخو علي رضي الله عنهما وهو اللي يسمى ذو الجناحين، وكان زيد قد حمل الراية فقتل ثم حملها

لمن لم يصل إلى مرتبة الإمام من الأموات بل وصل إلى مرتبة بل هو في مرتبة الإسلام، فدل على أن الدعاء لا يكون إلا للمسلمين إلا لأهل الإسلام سواء في مرتبة الإسلام أو في مرتبة الإيمان، فلا يدعى للكفار. وإن إن شاء الله بكم للاحقون، التعليق بالمشيئة هنا معناها وإن إذا شاء الله في الوقت الذي يشاءه سبحانه نلحق بكم، أو وإن إن شاء الله نلحق بكم ونحن على الإيمان. نسأل الله لنا ولكم العافية، نسأل لنا ولكم العافية، لنا أي للأحياء عافية القلوب والبدن، وللأموات عافية القلوب، رواه مسلم. فيشرع أن يقال هذا الدعاء. وورد لفظ آخر عند صحيح مسلم مقارب لهذا اللفظ. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر، رواه الترمذي وقال حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن، وفي بعض النسخ غريب، وفي النسخ المطبوعة حسن غريب. والمصنف رحمه الله ساق هذا الحديث والحديث ضعيف، وساق المصنف رحمه الله هذا الحديث وهو في قوله مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة، مر أي أن السلام يشرع لمن قصد المقابر، ويشرع كما في حديث سليمان بن بريدة السابق، ويشرع أيضا الدعاء لمن مر بالمقابر ولم يكن قاصدا لهم، حينما ذهب لحاجة مثلا ينظر كم طول المقبرة، أو ذهب ينظر إلى لبن المقبرة، فهذا لم يقصد القبور ويشرع له الدعاء. وإن كان هذا الحديث ضعيف ولكن للمرور حكم الزيارة، فيدعى الأموات فإن الأموات بحاجة إليه. قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة، بعض قبور المدينة، فأقبل عليهم تلقاء وجهه، يعني كان يسير إلى القبور ثم التوجه إليهم الدعاء لهم، فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، يعني يدعو له، يدعو للحي الميت، أنتم سلفنا يعني في الموت، سبقتمونا بالموت، ونحن بالأثر ينلحق بكم، كما قال سبحانه: كل نفس سيأتي نصب ثم ذلك التراب لئلا يصاب جسد الميت بالتراب. لذلك قال روى عن سعد رضي الله عنه قال: ألحدوا لي القبر لحدا. الهمزة هذه يجوز أن تكون للوصل ويكون للقطع، الوصل ألحدوا لي، والقطع ألحدوا لي، وكلاهما جائز. ألحدوا لي القبر لحدا، يعني اجعلوا قبري لحدا، وانصبوا علي اللبن نصبا، يعني إذا وضعتم اللحد في الجانب وأدخلت فيه فيؤتى باللبن وهو الماء مع التراب المخلوط، يعني يخلط الماء مع التراب فيكون فيه صلابة بعد أن يتزول عنها الرطوبة، فيكون يوضع يغطى بها اللحد لئلا يتناثر التراب على جسد الميت، يعني كالباب، هذا اللبن نجعله كالباب للحد أو كالباب للشق، لكي إذا هلنا التراب على الميت لا يأتي جسد الميت، وإنما يكون جسد الميت لا ليس حوله تراب بسبب الدفن. لذلك وانصب علي اللبن نصبا، ننصب اللبن ونغطي الفتحات التي بين اللبنة والأخرى بطين لئلا ينزل شيء من التراب على جسد الميت، كل ذلك صيانة للميت. قرواه مسلم والبيهقي عن جابر نحوه، الذي في البيهق عن جابر مرفوعا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا وارفعوا القبر وارفعوا قبري على الأرض شبرا. لكن رواية البيهقي هذه ضعيفة، لذلك قال: ورفع قبره عن الأرض قدر الشبر، وصحه ابن حبان لكن فيه ضعف، لكن لا يمنع من رفع الأرض قدر الشبر، والشبر هو معلوم المعلوم من طرف الخنصر إلى طرف الإبهام، هذا الشبر، مسافة شبر، حتى يعرف أن في هذا المكان ميت فلا يوطى فيرفع يسيرا، وكذلك لئلا يأتيه ماء بسبب الأمطار فتصل إلى جسد الميت أو إلى القبر. ثم قال: ولمسلم عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. ساق المصنف هذه الرواية في بيان ما ينهى من فعله بعد دفن الميت. قال: نهى أن يجصص القبر. التجصيص هو ما كان بالمادة في البيضاء، بمادة الجص مثل النورة المعلوم، وهو الجص المعلوم الذي يزخرف به ولونه أبيض، يعني إذا دفن الميت لا يجوز أن نضع جصا على تراب قبر الميت من الأعلى، نهى أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه لا يجوز القعود على قبر الميت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في مسلم قال: لأن يجلس أحدكم إلى جمرة فتحرق ثيابه وتخلص إلى جسده خير له من يجلس على قبر، عياذ بالله، لأن الجلوس على القبر من كبائر الذنوب. قال: وأن يبنى عليه، يعني لا يجوز البناء على القبر، مثل بلوك يرفع، وأشد منه أن يبنى عليه مبنى مثل قبة أو مئذنة ونحو ذلك، وإنما يجعل القبر مرتفعا فقط بالتراب بمقدار شبر واحد. ولو وضع بعد الدفن حصباء ورش عليه ما في بأس، لكن الحديث فيه ضعف وهو الرش على القبر الميت، لكن هذا من باب الحفاظ عليه. ولا يجوز أيضا إنارة القبور سواء بالسرج أو بالأنوار المعلومة الكهربائية ونحو ذلك، مثل أعمدة الكهرباء لا يجوز وضع في المقابر كشافات ثابتة ونحو ذلك. وكذا لا تجوز الكتابة على القبور، فلو قال هذا قبر فلان فلاني، ولا توضع لوحات هنا القبور وهنا القبور وهنا قبور الصغار والكبار ونحو ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكتابة أيضا، لا يجوز الكتابة عليها، حتى رأى الشيخ بن باز رحمه الله أنه لا يجوز وضع دعاء دخول المقبرة داخل المقبرة، إنما تكون خارج المقبرة، فقبل دخول المقبرة لا بأس بالكتابة دعاء دخول المقبرة كذا وكذا، أما داخل المقبرة فلا. ولا يجوز أيضا وضع القبور الشعير ونحو ذلك لتأكله الطيور أو الحبوب، كل ذلك منهي عنه، ولهذا جاءت الشريعة بمنع كل وسيلة تدعو إلى الشرك أو إلى تعظيم القبور، وإنما المشروع هو الدعاء للميت والعظة والعبرة من القبور. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.